لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: القسم الثاني المحرمات المتعلقة بالنكاح، يعني القسم الثاني من نوع أو قسم المحرمات، يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات. كما نكرر أن الكتاب قسمه الإمام ابن الملقن أربعة أقسام: القسم الأول ما اختص به من الواجبات، القسم الثاني ما اختص به من المحرمات، القسم الثالث ما اختص به من المباحات، القسم الرابع وهو الذي بدأنا به وهو ما اختص به من الفضائل والكرامات. فهنا القسم الثاني وهو المتعلق بالمحرمات قسمه قسمين: القسم الأول في عموم الأمور التي اختص بها من المحرمات، على سبيل المثال مثلا الزكاة أو الصدقة فإنها حرمت عليه صلى الله عليه وسلم، مثلا إذا لبس لأمة الحرب حرم عليه أن يخلعها حتى يلقى عدوه، وهكذا. وانتهينا من هذا القسم ودخلنا في القسم الثاني وهو المحرمات المتعلقة بالنكاح، أنواع من المحرمات المتعلقة بالزواج. قال: وفيه مسائل. الأولى، إحنا معنا اليوم المفترض إن شاء الله يكون معنا مسائل، أنه يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إمساك من كرهت نكاحه من النساء. أيضا معنا أنه يحرم عليه نكاح الحرة الكتابية، أنه أيضا يحرم عليه التصري بالأمة الكتابية، أيضا معنا أنه يحرم عليه الأمة المسلمة، يعني يحرم عليه الزواج من الأمة المسلمة. هذه المسائل فيها بحوث أيضا ذكرها ابن الملقن رحمة الله عليه، وفيها بعض المسائل التفصيلية، سنقف إن شاء الله على ما تيسر منها بإذن الله تعالى. قال: وفيه مسائل. الأولى، إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه، يعني أنه يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمسك امرأة هي كارهة لأن تكون عنده، أن تكون عنده. قال: واستشهد له بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك أو الحقي بأهلك. فيحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمسك امرأة كارهة للبقاء معه. قال: وفي رواية ابن سعد قال: علمها نساؤه ذلك. قال: ولكن إسنادها ضعيف. في رواية ابن سعد أن هذه المرأة قالت له هذه الكلمة من غير أن تفهم معناها، فذكر ابن سعد في رواية أن نساء أو بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن اللاتي قلن لها ذلك، يعني إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أعوذ بالله منك. فهي لم تكن تفهم ذلك على رواية ابن سعد يعني، وإنها كانت بدوية وما كانت تعي هذه الكلمة، فقالت أول ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم، الحق بأهلك. لماذا؟ لأنها أظهرت بلسانها كراهة البقاء معه صلى الله عليه وسلم، بناء على رواية ابن سعد هذه الضعيفة إن نساؤهم هن اللاتي قلن لها هذه الكلمة. قال: وفي مستدرك الحاكم أن المعلم لها ذلك إما عائشة وإما حفص. مستدرك الحاكم رواية إن عائشة هي اللي قالت كده أو حفص. وقد أوضحت، يقول ابن الملقن، وقد أوضحت طرق هذا الحديث أحسن إيضاح في تخريجي لأحاديث الرافعي. قال: وذكرت في اسم هذه المستعيذة سبعة أقوال، فاستفد ذلك منه، فإنه لا يوجد لك ذلك في غيره. يعني بيقول ما حدش جمع يعني هذا البحث غيري أنا، يعني بيقول ابن الملقن رحمه الله تعالى. وهو يقصد أسماء التي ذكرت في هذه المرأة ابنة الجون هذه، يعني ذكر في الهامش المحقق أن اسمها إما أميمة أو أسماء أو عمرة أو فاطمة أو مليكة أو سناء أو العالية، والله أعلم. نعم. قال: وفهم مما ذكرناه أنه حرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء، ويشهد لذلك إيجاب التخيير المتقدم. بيقول يعني إن فهم مما يعني ذكرناه أنه لما قالت أعوذ بالله منك قال عذت بعظيم ألحق بأهلك، أنه يحرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤذي أحدا إلا بالحق، ولا يسمى إيذاء هنا، وإنما يسمى هنا يعني توفية للشرع أو استفاء للشرع أو نحو ذلك. قال: لما فيه من الإيذاء، ويشهد لذلك إيجاب التخيير المتقدم. يعني تقدم قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بالآيات التي نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. الغرض يعني أن العلماء قالوا أن هذا لدفع شبهة الإيذاء، أن يكون واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تتأذى بالبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عيشته الخشنة القاسية، ولذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلا تقدر تعيش معي على هذه العيشة تبقى، أما من كرهت فأنا لا أريد إيذاءها. يبقى من باب أولى أن امرأة أعلنت له أنها تكره ذلك ألا يبقيها صلى الله عليه وسلم، ولذلك عدها بعض العلماء من خصائصه، وهي حرمة إمساكه امرأة هي كارهة للبقاء معه. قال: ومن أصحابنا من قال إنما كان يفارقها تكرما. قال: وهو غريب كما في الرافعي. نعم. قال الثانية، المسألة الثانية يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم في باب النكاح، قال: نكاح الحرة، خصائص متعلقة بالمحرمات. قال الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه، نكاح الحرة الكتابية حرام عليه بخلاف أمته، فذلك حلال لأمته. قال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتمهن أجورهن محصنات. فعموم يعني نساء أهل الكتاب يجوز للمسلم أن يتزوجهن إذا كانت عفيفة. قال: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه، يبقى هذا خاص به هو. أما أمته فيتزوج المسلم، يتزوج الكتابية، يجوز يتزوج الكتابية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج الكتابية. قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. يعني إيه وجه الدلالة هنا؟ أنه لا يصلح أن تكون أمهات المؤمنين كافرات، لأنه عشان تبقى امرأة كتابية زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أم من أمهات المؤمنين، فلا يصلح أن تكون أمهات المؤمنين فيهن كافرة، ولذلك يحرم عليه صلى الله عليه وسلم الزواج من الكتابية بخلاف أمته. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل ألا أزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني. قال رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي أوفى. وقال صحيح الإسناد بيقول يعني أنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل ألا أزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني. طب إيه وجه الدلالة هنا؟ إلا كان معي في الجنة يبقى الكافرة دي ما تنفعش تدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة. قال وفي البيهقي من حديث حذيفة أنه قال، يعني حذيفة رضي الله عنه، أنه قال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة، استغفر الله، قال إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجين بعدي. حذيفة بيقول لزوجته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجين بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. قال فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. إيه وجه الدلالة من الكلام ده؟ إنه بيستدل بأن حذيفة روى يعني هذا المعنى الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. طيب اللي هي المرأة الكتابية هذه لا تدخل الجنة أبدا، لماذا؟ لأنها كافرة، فكيف تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ ولذلك حرم عليه أن يتزوج غير المؤمنات، أن يتزوج غير المؤمنات. ولذلك حرم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده، لماذا؟ لأنهن أزواجه في الجنة. قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، لأنها زوجاته في الجنة. قال ولما تكلم القاضي حسين في فضل عائشة رضي الله عنها على فضل فاطمة رضي الله عنها قال إن فاطمة قالت لها أنا أفضل منك لأني بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول يعني إنه حوار حصل بين فاطمة وعائشة، ففاطمة بتقول لها لا أنا أفضل منك لأني جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. قال فقالت عائشة رضي الله عنها أما في أمور الدنيا فالأمر كما تقولين، أما في أمور الدنيا فالأمر كما تقولين، لكن الفخر في الآخرة، فأنا أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته في الجنة وأنت تكونين مع علي في درجته في الجنة، فانظري الفضل بين الدرجتين. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها ذكاء حاجة عالية جدا، بتقول لها أنا هبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مع علي، شوف الفرق بقى بين الحالتين. نعم. قال فبكت فاطمة حين عجزت عن الجواب، فقالت عائشة، فقامت عائشة وقبلت رأسها وقالت ليتني شعرة في رأسك، وقالت ليتني شعرة في رأسك، يعني على افتراض صحة يعني هذا الخبر، يعني أن فيه عموما يعني وجه الدلالة ماذا؟ أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، فكيف تكون امرأة كافرة معه في الجنة؟ ولذلك هذا كله من أدلة تحريم الكتابية على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا تقرر ذلك، يعني اللي تقدم ده وهو أن زوجاته معهم في الجنة، فالجنة حرام على الكافرين، ولأنها تكره صحبتها، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافر. بيقول يعني إذا تقرر أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن وأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الجنة، فالجنة حرام على الكافرين والكتابية كافرة، ولأنها تكره صحبتها أو أسف لأنها ولأنها تكره صحبته أو تكره صحبته اللي هو الكافر يعني، ولأنه أشرف صلى الله عليه وسلم من أن يضع ماءه في رحم كافرة. العبارة دي فيها يعني نظر من جهة مش على إطلاقها، يعني إنه بيقول وأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، لا، هي معانا في التسري، في التسري بالكافرة الكتابية، إنه يجوز له أن يتسرى بالكافرة، والتسري معناه أنه يجامعها، والجماع يعني يقتدي أنه يضع ماءه فيها. فمسألة أنه يضع ماءه في كافرة لا، مش هي دي وجه التحريم. وجه التحريم الأقوى أن الزواج عليه محرم لأن زوجاته معه في الجنة، والكافرة لا يمكن أن تدخل الجنة، ولا ينبغي أن تكون كتابية معه في الجنة لأنها كافرة. نعم. قال وعبارة القاضي حسين أنه لا يجوز له أن يفرغ ماءه في رحمها، ولأن الله تعالى شرط في إباحة النساء الهجرة فقال اللاتي هاجرن معك، فإذا حضر عليه عليه الصلاة والسلام غير المهاجرة فأولى أن يحرم عليه من لم تسلم ولم تهاجر. هو برضو بيحتج بالوجه ده، وده في نظر برضو انه بيقول يعني انه ربنا سبحانه وتعالى شرط عليه في إباحة النساء الهجرة وقال اللاتي هاجرن معك، برضو في نظر، لان هناك في نساء النبي صلى الله عليه وسلم من لم تكن مهاجرة، مثل صفية بنت حيي بن أخطب، فهذه ليست مهاجرة رضي الله عنها. يعني مسألة أنه اشتراط أن تكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات لا، في نظر. قال وخالف أبو إسحاق من أصحابنا فقال لا يحرم عليه نكاحها كما في حق الأمة، وهذا في نظر شديد. أبو إسحاق هنا المقصود هو أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، صاحب المؤلف المشهور جدا كتاب المهذب الذي شرحه النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك، أو شرح جزءا منه يعني في ما يسمى بالمجموع. قال وخالف أبو إسحاق من أصحابنا فقال لا يحرم عليه نكاحها كما في حق الأمة، وده طبعا في نظر شديد. وقال وحكمه عليه الصلاة والسلام في النكاح أوسع من حكم أمته، وهي حلال لهم فله أولى. لا، هذا فيه نظر، هي تحرم عليهم كما تقدم هو الصحيح، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين وأنهن زوجاته في الآخرة. قال وهذا القائل يقول لو نكحت كتابية لهديت إلى الإسلام، وهذا القائل يقول لو نكحت كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له عليه الصلاة والسلام. وفي الحاوي أنه عليه الصلاة والسلام استمتع بأمته ريحانة بنت عمرو اليهودية بملك اليمين. هنا في فرق، التسري اللي هو الاستمتاع يعني، وهي ملك يمين، التسري غير الزواج. هو يحرم عليه أن يتزوج كتابية، لكن يجوز له أن يتسرى بكتابية، بكتابية يعني ملك يمين، أن يكون في كتابية ملك يمين يتسرى بها كجارية، زي ريحانة هذه، ريحانة بنت عمرو اليهودية هذه كانت ملك يمين، وهي من سبي بني قريظة، من سبي بني قريظة. قال بعد أن عرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت بعد ذلك. هو بيقول أنه ريحانة هذه عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في أول الأمر فقالت لا، بل أبقى على ما أنا عليه، وأنه عرض عليها أنه يجعل عتقها صداقها ويتزوجها، فقالت بل أبقى على ما أنا عليه وأكون ملكا لك، فتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم كملك يمين. قال فأبت ثم أسلمت بعد ذلك. والإسلام، إسلام ريحانة فيه نظر، إسلام ريحانة فيه نظر، وإلا نقل كثير من العلماء أنها ماتت على ملك اليمين وهي كتابية كما هي. وهذا دليل للقائل بجواز التسري بالأمة الكتابية كما سيأتي. قالوا على هذا الوجه فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها؟ قال فيه وجهان حكاهما الماوردي إحداهما نعم لتكون من زوجاته في الآخرة، والثاني لا لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع. وده الوجه ده هو ده الأرجح، إنه لا يشترط إن هي لو أبت الإسلام إن يزلها عن ملكه، لا بل يجوز له أن يستمتع بها وهي ملك يمين، أما زوجة فلا. قال الثالثة، المسألة الثالثة، قال في تصريه في بالأمة الكتابية، في تصريه بالأمة الكتابية الخلاف المذكور قبله. بيقول الخلاف المذكور يعني هل يجوز أن يتصرى بالأمة الكتابية؟ الخلاف اللي تقدم، والراجح طبعا جواز التصري بالأمة الكتابية، أما الزواج منها فلا، يعني الحرة حتى الكتابية لا يجوز له أن يتزوج صلى الله عليه وسلم بالحرة الكتابية، أما أن يتصرى بملك اليمين الكتابية فالراجح الجواز. قال الأظهر هنا الحل كما قاله الرافعي في الكبير، وبه أجاب الشيخ أبو حامد، وما ذكرناه عن الماوردي في ريحانة يقويه. قال الرابعة، مسألة الرابعة، قال اختلف أصحابنا في تحريم الأمة المسلمة على وجهين. اختلف أصحابنا الشافعية يعني في تحريم زواجه صلى الله عليه وسلم من الإماء المسلمات، يعني بتعبير أبسط، هل يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أمة مسلمة؟ ففي حق الأمة يجوز بقيدين، في حق الأمة يعني رجال الأمة يجوز له أن يتزوج من الأمة المسلمة بقيدين، وهو خشية العنت وعدم الطول، خشية العنت وعدم الطول يجوز للمسلم عند ذلك، وإلا يكره له ذلك أو يحرم على قول بعض أهل العلم، ده لعموم المسلمين. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج أمة مسلمة، واحدة من الرقيق مسلمة يتزوجها؟ نعم. قال اختلف أصحابنا في تحريم الأمة المسلمة على وجهين، أحدهما عن ابن أبي هريرة لا تحرم عليه. ابن أبي هريرة مش الصحابي رضي الله عنه، ابن أبي هريرة هذا إمام من أئمة الشافعية، قال لا تحرم عليه كما في حق أمته، وهو عليه الصلاة والسلام أوسع نكاحا من أمته. ده قول اللي هو عن ابن أبي هريرة ده. قال وأصحهما، وهو كما قال، وأصحهما يحرم، لأن جوازه مشروط بخوف العنت. يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أمة مسلمة، لأنه هو في حق غيره مشروط بشرطين، خوف العنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يكون في يخاف عليه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، مش هو اللي يخاف عليه الوقوع في الفاحشة. قال وهو عليه الصلاة والسلام معصوم. قال وبفقدان طول الحرة، والشرط الثاني أن يكون الواحد من المسلمين عشان يتزوج الأمة فقدان طول الحرة، مهر نفقة الحرة. قال ونكاح عليه الصلاة والسلام غير مفتقر إلى المهر ابتداء وانتهاء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مش فرض عليه المهر في النكاح، مش فرض عليه المهر. قال ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقا، وده وجه من وجوه الترجيح بل تصحيح القول، انه الصحيح انه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه ان يتزوج امه مسلمه. قال ولان من نكح امه كان ولده رقيقا، ابن الامه يبقى عبد، ومنصبه عليه الصلاه والسلام منزه عن ذلك. قال وبهذا قطع جماعه، وادعى الماوردي انه لا خلاف فيه، يعني ما فيش خلاف في انه حرام، وان كان سبق ان بعض الشافعيه خالف في ذلك. قال الرافعي لكن من جوز ذلك قال خوف العنت إنما يشترط في حق الأمة، وفي اشتراط فقدان الطول تردد. قال عن الشيخ أبي محمد وغيره على وجه الجواز، قال الإمام فإن شرطناه لم تجز الزيادة على أمة واحدة وإلا جازت. لا في الحقيقة هو لا يجوز على افتراض به، بيقول لو قلنا إن يجوز يتزوج أمة مسلمة يبقى واحدة بس ما يتزوجش أكثر من واحدة، لا الحقيقة إنه لا يجوز لا واحدة ولا أكثر. نعم. قال المسألة الخامسة، قال إن قلنا بنكاح الأمة فأتت بولد، لم يكن رقيقا على الصحيح. مسألة مبنية على المسألة السابقة، إنه لو قلنا يعني على افتراض قول بعض الشافعية إن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أما مسلمة، بيقول فأتت بولد، فبيقول على لو قلنا بالجواز الولد ده ما يبقاش رقيق زي ما سائر أولاد الإماء لو تزوجها حر مسلم، ابنها يبقى رقيق وهو ابنه يبقى منها رقيق. قال وإن قلنا بجريان الرق على العرب على قول وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجد، مسألة تانية بيقول وإن قلنا بجريان الرق على العرب على قول، تفريعات كثيرة في الحقيقة، لأن بعض العلماء قالوا إن الرق لا يجري على العرب، والصحيح أنه يجري على العرب، وقد استرق النبي صلى الله عليه وسلم من العرب من استرق، لما كان هوازن وغيرهم استرق منهم من استرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان، كل دي افتراضات، افتراضات في الحق لا حاجة لنا فيها، انه بيقولوا على افتراض انه هو يجوز له يتزوج اما مسلمة وخلفت الامة المسلمة فالولد ده هيبقى رقيق، فبيقولوا لا يبقى مش هيبقى رقيق عشان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لابوه يصف لسيدها هي يدفع له ثمن الولد ده، لان الولد ده ماله هو، لان امه من الاماء، كل دي افتراضات احنا في غنى عنها في الحقيقه. هو هيقول كده بعد كده ابن الملقب. قال ابو عاصم العبادي نعم رعايه لحقه، نعم رعايه لحقه، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ينفعش يبقى ابنه رقيق، او لحق السيد، يبقى كلمه عايده على السيد، حق السيد انه ثمن الولد ده. وقال القاضي حسين لا، بخلاف ولد المغرور، لان هناك فات الرق بظنه، برضه بتفريع واسع قوي، ولد المغرور اللي هو ابوه تزوج من امه يظنها حره فظهرت امه، واحد اتجوز واحده على انها حره وبعد ما اتجوزها وخلفت طلعت امه، فالولد ابنه ده بقى ايه حاله، فبيقولوا ان هم ده يدفع ثمنه لسيده ونحو ذلك. قال وهنا الرق متعذر يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب المطلب وفيه نظر مع القول بانعقاده حرا. قال الرافعي ويوافق ما ذكره القاضي ما حكاه الإمام أنه لو قدر نكاح غرور في حقه صلى الله عليه وسلم لم تلزمه قيمة الولد. كل دي افتراضات فقهية عميقة جدا، إنه لو قدر هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمة وهو يظنها حرة فبانت بعد ذلك أنها أمة، طيب الولد ابنها دوت ونحو ذلك. قال لم تلزمه قيمة الوليد لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا كما في حق غيره. قال الإمام وهذا هذيان، بيقول هو بقى ابن المقن، يقول قال الإمام، قصد الإمام الجويني يعني، قال وهذا هذيان لا يحل اعتقاده، يعني أصلا المسائل دي أصلا ما ينفعش نتكلم فيها. قال وطرد الحناطي الوجهين في أنه هل يحل له نكاح الأمة الكتابية. طب ده الخلاف قائم وشديد جدا في الأمة المسلمة، نأتي إلى أمة كتابية، ده لا يجوز الزواج بالحرة الكتابية. قال النووي في أصل الروضة والمذهب التحريم، ده خلاصة الكلام، خلاصة الكلام في هذه المسألة، إنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الكتابية ولو حرة، أن يتزوج الكتابية ولو حرة، يبقى من باب أولى كمان لو كانت أمة لا أيضا يعني يتزوجها، لكن يتسرى بها. قال صاحب المطلب وفي إمكان تصور نكاح الغرور ووطئ النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، يعني مش ممكن يحصل، لأن الوحي هيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا قلنا إن وطأ الشبهة حرام مع كونه لا إثم فيه فيجوز أن يصان جانبه العلي عن ذلك، ويجوز أن يقال الإثم مفقود بالإجماع وعند الله يصير كفعل الشيء على النسيان ونحوه. قال قلت، ده ابن الملقب، قال قلت والإمساك عن الخوض في هذا أسلم، ولو حذفته لكان أولى، لكني تتبعت الأصحاب فيه رضي الله عنه أو رحمه الله. بيقول هو ابن الملقن ان الامساك عن الخوض في المساله اللي فاتت دي الانسان الواحد كان يمسك احسن ما يتكلمش فيها، اسلم. ولو حذفته لكان أولى. بيقول أحسن ما كنتش كتبته في الكتاب، لكني تتبعت الأصحاب فيه. المذهبية يعني دي من برضو من المآخذ اللي بتبقى عليها المذهب، إحنا لازم نجمع أقوال بعض، نجمع أقوال أئمة المذهب ونحو ذلك. فيقول ولكني تتبعت الأصحاب فيه. يبقى خلاصة القول في الحقيقة في هذه المسائل إن يقال أولا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك امرأة هي كارهة له، يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة كتابية لأن زوجاته أمهات المؤمنين ومعه في الجنة، يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أمة مسلمة، أمة مسلمة، يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أمة كتابية من باب أولى، إذا كان الحرة مثل يتزوجها ما يتزوجهاش. يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتسرى بالأمة الكتابية، أن يتسرى بالأمة الكتابية كما تسرى بريحانة. هذا خلاصة يعني الكلام في ذلك، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ الحديث حول الخصائص المتعلقة بالمباحات، يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المباحة عن أمته. هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.